الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نبدأ في كتاب البيوع. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى 76,300. قال الشيخ رحمة الله عليه في كتاب البيوع: الأصل فيه الحل. نقرأ أولا القطعة المقرر شرحها ثم نأتي عليها إن شاء الله للشرح والتوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تم شروط البيع. فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارب، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه أو له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع أيضا ألا البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو كما قال صاحب زاد المستقنع: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل إحداهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريفه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بأحدهما، يعني إما أن يكون البيع مبادلة المال بمال حاضر، أو مبادلة مال بمال في الذمة. والمال في اللغة عين مباحة، هذا المال في اللغة العين المباحة. والفقهاء يقولون: العين المباحة من غير حاجة. وكلمة من غير حاجة، هذا القيد أرادوا به بهذا القيد إخراج مثلا الكلب الذي يحتاج إليه أحيانا، فالكلب يحتاج إليه في الصيد أو في الحرث أو في الماشي، فالكلب عند الفقهاء ليس بمال، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث. إذن الكلب في الشرع ليس بمال، لا يجوز بيعه ولا شراءه. طيب، هو عين مباحة، صحيح، الكلب عين مباحة عند الحاجة. فالفقهاء أرادوا أن يخرجوا الكلب، فقالوا: عن المال الذي يجوز تبادله، قالوا: عين مباحة بلا حاجة، لأن العين أحيانا تباح عند الحاجة ولا تسمى مالا. فالبيع قال مبادلة مال، يعني مبادلة عين مباحة ولو في الذمة. المال إذا كان في الذمة يسمى دينا، الدين ما تعلق بالذمة. إذا مبادلة عين بدين، قال أو بمنفعة، يعني مبادلة عين بمنفعة أو بأحدهما، يعني أو بالعكس، مبادلة دين بعين أو مبادلة منفعة بعين. إذا عندنا الآن العين والدين والمنفعة. العين كهذا الكتاب، والدين ما في الذمة، معروف ما ثبت في الذمة. والمنفعة كنسخ الكتاب أو كحفر البئر أو كبناء الحائط أو كنسج الثوب وخياطة الثوب مثلا، هذه المنفعة. فمبادلة مال، مبادلة عين بدين، هذا يسمى بيعا. مبادلة عين بمنفعة يسمى أيضا بيعا. مبادلة دين بعين كذلك، مبادلة منفعة بعين أو بدين كذلك، كله هذا يسمى بيعا. مثال ذلك، إذا باع كتابا بقلم، هذا مبادلة عين بعين، كتاب بقلم عين بعين، هذا يسمى بيعا. إذا بادل كتابا، إذا أعطى كتابا بدراهم في الذمة، عين بدين. إذا أعطى ثوبا بصاع بر في الذمة، هذا عين بدين، لأن الصاع هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر دينا. طيب إذا باع كتابا بخياطة ثوب، هذا عين بمنفعة. إذا باع حفر بئر، إذا قال له أبيعك حفر البئر بثوب في الذمة، هذا إيش؟ منفعة بدين، هذا كله جائز. هذه الصور كلها جائزة وصحيحة إلا صورة واحدة جاء النهي عنها في حديث ضعيف، ولكن الجمهور على المنع منها، وهي مبادلة الدين بالدين، بيع دين بدين. جاء في الحديث نهى عن بيع الكالب بالكالب، فسره الفقهاء والعلماء بأنه بيع الدين بالدين. مثاله أن يبيع كتابا في الذمة، أن يبيعه كتابا في الذمة بدراهم في الذمة، يقول له أنا أبيعك كتاب بنفس المال ولكنه دينا، أبيعك يعني هذا الكتاب دينا بدراهم أيضا لا لست حالا دين، أو بثوب ليس حالا أيضا في الذمة، هذا بيع كالب بكالب، بيع دين بدين، هذا من شرعه. لا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا حالا في المجلس، أما دين بدين فلا، فيه شبهة الربا. طيب إحنا الآن عندنا العين وقد عرفنا ما هي، وعندنا الدين وعرفنا ما هو، والمنفعة وعرفنا أيضا ما هي. لو أردنا أن نستخرج صور المبادلات في هذه الأشياء الثلاثة، كم صورة تكون عندنا؟ كم؟ ثلاث في ثلاث كم تساوي؟ تسع. عندك تسع صور، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، هذه ثلاث صور. الثالثة الثانية دين بعين، دين بدين الدين منفعة. السنة الأخيرة منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، واضح؟ كما هذه من صور الاتصال. طيب نأخذ الأمثلة حتى يعني نتفهم هذه الصور. عين بعين ما مثاله؟ بيع عين بعين، قلنا كتاب بقلم، كتاب بثوب، عين بعين، كتاب بدراهم، عين بعين. عين بدين، عين بدين كتاب، عين بدين كتاب بقلم في الذمة أو بثوب في الذمة، عين بدين. عين بمنفعة، كتاب أو ثوب ببناء هذا الحال، باع عينا بماذا؟ بمنفعة. وقس على ذلك في الصور. وإنما يذكر هذا التفصيل وهذه الصور تذكر ليس من باب يعني الترف العلمي والتوسع في المعلومات، لا، هذا مهم حتى يعني تتفهم وتعرف أن البيع ليس البيع فقط أن تبيع عينا بعين، لا، البيع أوسع. البيع يدخل فيه بيع العين بالدين مثلا، أو بيع العين بالمنفعة، أو المنفعة بالعين إلى آخره. لكن صورة من هذه الصور هي الممنوعة، وهي ماذا؟ دين بالدين، هذه ممنوعة وجاء النهي فيها. قال الشيخ رحمه الله: إذن هذا البحث الذي سبق معنا فيه تعريف البيع لغة وتعريف البيع اصطلاحا، بقي أن نعرف بعدما عرفنا ما هو البيع في الشرع، ما هو البيع في الشرع، أن نعرف حكمه وأن نعرف شروطه. بقي علينا مبحثان فقط، أما حكمه فكما قال الشيخ الأصل فيه الحل، الأصل فيه أنه حلال. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، هذه قاعدة. ماذا نستفيد من هذه القاعدة؟ ماذا نستفيد من هذا الأصل؟ نستفيد من هذا الأصل أن كل معاملة من المعاملات المالية حلال إلا إذا ثبت بالدليل تحريمها، هذا الذي نستفيده. ماذا نستفيد من كلمة الأصل في البيع الحل؟ هذا الذي نستفيده، أن القاعدة المستمرة، هذا معنى كلمة أصل هنا، القاعدة المستمرة المضطردة أن جميع البيوع مباحة وأنها حلال إلا إذا ثبت في الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أن هذه المعاملة حرام. وعلى كل حال المعاملات المحرمة في الشريعة، المعاملات المالية التي جاء تحريمها في الشرع، تعود إلى أصول ثلاثة: إما معاملة دخل فيها الربا، أو معاملة دخل فيها الغرر، أو معاملة دخل فيها التغرير. دخل فيها التغرير وهو الغش والظلم. إذن المعاملة في الشريعة تحرم إذا دخل فيها واحد من هذه الأشياء الثلاثة: معاملة دخل فيها الربا حرام لأنه ظلم، والله عز وجل حرم الربا وحل الله البيع وحرم الربا. معاملة دخل فيها الغرر، والغرر كما سيأتي هو الخطر، أو معاملة دخل فيها التغيير وهو الغش. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فأنسنا. إذن الأصل في المعاملات الحل إلا إذا رأينا معاملة دخل فيها الربا، أو دخلت فيها شبهة الربا، ككثير من المعاملات الموجودة اليوم في المصارف، يعني في البنوك، أو رأينا معاملة دخل فيها الغرر، أو رأينا معاملة دخل فيها الغش والتغريب، فإننا نمنع منها. فأنت أيها الفقيه أو أيها طالب العلم، أيها الطالب للعلم، عليك أن تتأمل في المعاملة التي تعرض عليك، تأمل فيها. إذا رأيت فيها الربا، أو رأيت فيها الغرر، أو رأيت فيها الغش والتغرير، فإنك تمنع منها، تمنع إذا كان فيها شيء من ذلك، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ الدليل على هذا الأصل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع، هذه كلمة البيع من صيغ العموم، إن أل هذه الاستغراقية شملت جميع البيوع. وأحل الله كل بيع وحرم الربا. إذن الربا لا يدخل في البيع، لأن الفقهاء يقولون في تعريف البيع، ونحن ما نسينا أن نكمل التعريف، قالوا: على التأبيد غير ربا ولا قرض. كلمة على التأبيد في التعريف السابق أخرجوا أو أرادوا به إخراج الإجارة، لأن الإجارة عين بمنفعة، أعطاه دراهم وأعطاه البيت ينتفع به، ولكن هل هو على التأبيد أم على توقيت، على إلى أمد؟ لا، ليس على التأبيد، وإنما هو إلى مدة شهر، إلى مدة سنة، إلى مدة سنتين، إلى آخره. فكلمة على التأبيد تخرج بها الإجارة. كلمة غير ربا ولا قرض، لأن الربا لا يسمى بيعا. الربا ربنا سبحانه وتعالى فصل عن البيع، وإلا الربا في صورته مال بمال، أليس كذلك؟ هو مال بمال، أعطاه مالا ورد إليه هذا المال بزيادة، صورته مبادلة، ولكنه ليس من البيع في الشرع. ربا فصل الله عز وجل بين البيع وبين الربا. والقرض كذلك أيضا، القرض أعطاه مالا، القرض يعني أن يعطي شخصا مالا لينتفع به ثم يرد بدلا منه، لا يرد عين المال، يعني إذا رد عين المال أو رد عين الشيء الذي أخذه هذه العارة، هذه العارية. أما إذا رد بدلا من هذا المال، أعطاه مثلا 100 ريال فرد له 100 بعد شهر، هذا هو القرض. القرض أيضا لا يسمى بيعا. لماذا؟ لأن القرض لا يراد به التكسب والربح، القرض يراد به الأجر والمثوبة، فهو عقد إرفاق كما يقول العلماء، ليس عقد بيع، عقد إرفاق يراد به الرفق، يراد به المساعدة، يراد به الأجر، يراد به المثوبة، يراد به الإعانة. فالرجل إذا أعطى رجلا مالا قرضا، فإنه يريد بذلك الثواب، ويريد بذلك الرفق بهذا الإنسان، ويريد به المساعدة. ولذلك لا يجوز له أن يأخذ أكثر من الذي دفع. لماذا؟ لأن هذا العقد قائم على الرفق والإحسان، فكيف تكسب به؟ فإذا تكسب به انتقل من عقد قرض إلى ماذا؟ إلى ربا. إذن عندنا مبادرة يراد بها التكسب والربح، هذا البيع. مبادلة يراد بها الجشع والطمع ومص الدماء كما يقول اليوم، هذا إيش؟ هذا الربا. مبادلة يراد بها الرفق والإحسان، هذه القرض. وهذا في الحقيقة هو الفرق بين الربا والقرض، لأن الصورة واحدة، لكن هذا القرض، وانتبهوا لهذا الفرق، القرض إذا جر منفعة تحول إلى ماذا؟ إلى ربا. وهنا جاء الحديث: أيما قرض جر منفعة فهو ربا. أعطاه 100 ريال قرضا، الواجب على هذا المعطي أن يسترد كم؟ أن يسترد هذه المئة فقط. فإذا طلب زيادة انتقل هذا العقد من عقد إرشاق وقرض إلى ماذا؟ إلى ربا والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. العقار، قالوا العقار اسم لما لا ينقل من الدور والمساكن والبساتين والزروع والحيطان وغير ذلك، مأخوذة من العقر وكأنها معقورة في مكانها تنقل. هذه العقار، البيت من العقار، البستان من العقار، الدار من العقار، المزرعة من العقار، هذه كلها يجوز أن توقع العقود عليها إذا تمت شروطها. ما هي الشروط والمبحث الأخير بعدما عرفنا تعريف البيت وشرح التعريف وحكم البيت والدليل على هذا الحكم؟ نريد أن نعرف الشروط. البيع له شروط، إذا اختل شرط من شروطه فسد البيع، لأن الشرط في تعريف اللغة الشرط العلامة، فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح فإن تعريف الشرط هو ما يلزم من عدم ماذا؟ عدم الحكم. ما يلزم من عدم عدم الحكم، ولا يلزم من وجود الحكم. هذا الشرط، ما يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني إذا كان هذا الشرط اختل والعدم الحكم يعدم، ولكن هذا الشرط قد يوجد ولا يوجد الحكم، لأن اختل هذا العقد من جهة أخرى. فهذا تعريفه في عند الأصوليين. البيع له شروط. قال الشيخ رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا، الرضا بين المتعاقدين، بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عن تراض، هذا الشاهد في الآية الكريمة، وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما البيع عن تراض. الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح: إنما البيع عن تراض. فإذا بيع المكره لا يجوز ولا يصح، بيع المكره إذا أكل الإنسان على البيع هذا عقد. ليه؟ لأن الله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا باع الإنسان بيعا بالإكراه والقوة أو بالتهديد هذا البيع لا يصح ولا تترتب عليه آثار، إلا إذا كان الإكراه بحق كما يقول الفقهاء. إلا إذا كان الإكراه بحق، متى يكون الإكراه بحق؟ قالوا: يكون الإكراه بحق إذا كان من قبل القاضي الشرعي. القاضي أحيانا يجوز له أن يكل الإنسان على البيت، يجوز أن يكل الإنسان على البيت، وهذا الإكراه يكون بحق والبيع صحيح. مثاله: من كثر الديون وكثر غرماؤه وحجر عليه القاضي، هذا الحجر في حظ الخير، حجر على المدين المفلس. إذا كان هذا الإنسان عليه ديون كثيرة وله غرماء يطالبون بهذه الديون وعنده عقارات، يستطيع أن يبيع شيئا منها ليقضي الدين، ولكنه يرفض، يمتنع، ليس عنده أموال يقضي بهذه الديون، وليس أيضا يرضى أن يبيع شيئا من عقاراته. فهذا لا شك أن هذا رجل مماطل، وهذا رجل يريد أن يأكل حقوق الناس. ف فالقاضي في هذه الحالة له أن يكل هذا الرجل على بيع شيء من هذه العقارات حتى يسدد الديون، فهذا إكراه بحق والبيع صحيح. قال في الشرط الثاني: وألا يكون فيه غرر وجهالة. نترك هذا الشرط عند الصقات إن شاء الله.